بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 46 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في سيرة العشرة. أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه ابن هلال بن أهيب بن ضبة ابن الحارث ابن فهر بن مالك. نعم، هذا هو الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. كنيته أبو عبيدة، ممن أسلم قديما وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، شهد بدرا وهو ابن 41 سنة، وقتل أباه في هذه المعركة كما سيأتي. قال رحمه الله: وأمه أم غنم بنت جابر ابن عبد العزة ابن عامر ابن عميرة ابن وديعة ابن الحارث ابن فهر، وقيل أميمة بنت غنم ابن جابر ابن عبد العزة. أمه أم غنم بنت جابر بن عبد الله بن العداء بن عامر، وقيل أميمة، اختلف في اسمها. وأمه ذات نسب وشرف، وكذلك هو من جهة أبيه فهو صاحب شرف وحسب ونسب رضي الله عنه. قال رحمه الله: يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك. أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المغفر، وانتزعت ثنيتاه فحسنتافاه. فقيل: ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب في فهر ابن مالك، وكل العشرة يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، وإن كانوا يتفاوتون في القرب والبعد. أسلم قديما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، في وقت شدة من الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. ثم لما دخل عمر أعلنوا إسلامهم وطافوا بالكعبة وهم صفان، صف بقيادة عمر وآخر بقيادة حمزة بن عبد المطلب. قال: شهد بدرا والمشاهد كلها، أي أنه شهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم بدر له حادثة عظيمة، وهو قتله لأبيه، فإن أباك كان يتبعه يريد أن يقتله، أن الأب يريد قتل الابن، فكان يفر من أبيه فرارا شديدا إلى أن أرغمه والده على قتله، فعمد إليه وقتله. كان هذا القتل في الله وكان كارها لذلك، لكن أباه أرغمه على ذلك، ونزلت فيه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يوم أحد له بلاء عظيم وجهاد عظيم، وما تذكر موقعة أحد إلا يذكر فضيلة للصحابة، لأن يوم أحد انهال عليهم المشركون بالنبل بعد أن صعدوا الجبل، فنالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، ودخلت حلقة المغفر، والمغفر هو ما يلبس على الرأس في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المغفر يكون على الرأس وعلى الخدين حلقات تكون مسدلة على جانبي المغفر على الخدين، فدخلت حلقتان من حلقتا المغفر في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزعها أبو عبيدة بأسنانه فسقطت ثنيتا، فحسنتا فاه، حتى قيل: ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة، لأن هذا كان في الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. قال رحمه الله: وكان له من الولد يزيد وعمر، وقد انقرض ولد أبي عبيدة فلم يعقب. نعم، كان له من الولد يزيد وعمير، لكنهما ماتا صغيرين ولم يبق له عقب رضي الله عنه. قال رحمه الله: ومات بطاعون عمواس سنة 18، وقبره بغور بيسان بقرية عمتة، وهو ابن 58. وصلى عليه معاذ بن جبل، وقد قيل عمرو بن العاص. مات رضي الله عنه في طاعون عمواس، وهذا الطاعون الذي أصاب الناس في ذلك الزمن، ومات بسببه جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وكان في السنة 18 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وقبره بغور بيسان بقرية عمتا، وهو ابن 58، يعني لما مات وهو ابن 58، لم يبلغ 60. اختلف في من صلى عليه، قيل معاذ بن جبل، وقيل عمر بن العاص. وذكر المؤرخون أنه لما نزل طاعون عمواس كان أبو عبيدة معافى منه، فقال: اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة. قال: فخرجت بأبي عبيدة في خنصره بثرة، أي حبة صغيرة، فجعل ينظر إليها، فقيل إنها ليست بشيء. قال: إني لأرجو أن يبارك الله فيها، فإنه إذا بارك في القليل بقي كثيرا، فما زالت تكبر حتى مات بسببها رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا، وفيه أنزل الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. نعم، هذه من الأحداث العظيمة في سيرة أبي عبيدة، أنه قتل أباه كافرا يوم بدر، لأنه كان شديد الطلب له وكان يفر منه، ثم إنه لإصراره على ذلك ورأى أنه لا بد إما أن يكون قاتلا أو مقتولا، فاستبقى نفسه وقتل أباه، ونزلت فيه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وهذا دليل على عظم الولاء لهذا الدين، وأن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه قتل أباه في ذات الله، ف فما كانوا يؤثرون على الدين شيئا من الدنيا، وإذا أرغم الأب ابنه على الكفر فإنه لا يجوز له أن يطيعه، وحق الله عز وجل مقدم على حق الأب. أبو عبيدة رضي الله عنه له مناقب كثيرة، منها أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من الذين أسلموا قديما في بداية البعثة، وفيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل أمة أمينا، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فهو أمين الأمة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول في زمن خلافته: لو كنت مستخلفا لاستخلفت أبا عبيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمين هذه الأمة. ولكن أبا عبيدة رضي الله عنه مات في زمن عمر في السنة 18، وعمر قتل في سنة 23. أيضا جاء في فضل أبي عبيدة رضي الله عنه أنه كان يدعى في الصحابة القوي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لأهل نجران: لأرسلن معكم القوي الأمين. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة والأمانة. لما دخل عمر الشام أتى أمراء الشام فقال: أين أخي أبو عبيدة؟ فجاء على ناقة مخطومة بحبل فسلم عليه، ثم سار معه عمر حتى أتى منزله، فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ورحله، فقال عمر: لو اتخذت متاعا. فقال أبو عبيدة: هذا يبلغنا المقيل. فقال عمر: كلنا غيرته الدنيا إلا أبا عبيدة. روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح، نعم الرجل سيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. وهذا من مناقب هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس هو آخر دروسنا في هذا الكتاب العظيم، وهو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة، ولعلنا إن شاء الله نستأنف درسا آخر بعد الرفع به وحصول الإذن، وهو في شعب الإيمان إن شاء الله. إذا انتهى الإذن بذلك نستأنف هذا الدرس. هذا الدرس العظيم فيه عبر ومواعظ، اشتمل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة أصحابه العشرة، سيرة عطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ميدان واسع للاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه، فإن مواقفه وأفعاله وهديه كلها دين وشرع، كما هو مقرر عند أهل العلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وكذلك السيرة العطرة لهؤلاء العشر المبشرين بالجنة، وكل واحد منهم هو قدوة لهذه الأمة، كما مر معنا سيرة هؤلاء على اختصار أراده المؤلف، وإلا لو أردنا أن نعرض ما أثر عنهم لطال الحديث عن هؤلاء. هؤلاء الأخيار من العشر المبشرين بالجنة ومن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق على الأمة في موالاتهم ومحبتهم وفي الذب عنهم وأن يبغض المسلم من يبغضهم أو يطعن فيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن أصول أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فلا ينبغي للمسلم ولا يجوز أن يكون عرضة للفتنة بأن يخوض فيما شجر بين الصحابة ويحكم نفسه حكما في الصحابة، فهم خيار الأمة ولديهم من الفقه والعلم ما يقصر عنه الكثير من الناس. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله وهو من هو في العلم عن الترجيح بين أقوال الصحابة، قال: لا يرجح بين أقوالهم، لأن لهم من العلم وغور المسائل والفهم ما يخفى على كثير من الناس. وإن كان الصحيح أنه يرجح بين أقوالهم إذا وقف العالم على أقوالهم المحررة ويختار من أقوالهم ما دل عليه الدليل، لكن مع الاحترام والتقدير والتبجيل لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ليس هناك أفضل مما يتقرب إلى الله به بعد التوحيد من أن يلقى الله المسلم بمحبة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فهم خيار الأمة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، لأن نحب أبا بكر وعمر ولم نعمل بعملهما. فإذا كان أنس وأمثاله يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، فكيف بنا نحن في هذه العصور المتأخرة مع التقصير والجهل والفتن؟ فأفضل ما يدخره الإنسان لنفسه عند الله عز وجل أن يلقى الله بمحبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا، محبة الصحابة الذين شاركوا في القتال في جمل وصفين، يحب عليا وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اختلفوا عن اجتهاد، ولكن لم يفضي اختلافهم إلى فتنة في الأمة، بل كان كل واحد منهم يثني على الآخر، كما نقلنا في دروس ماضية ثناء بعض الصحابة على بعض. فنحن أولى أن نمسك ألسنتنا عن أعراض هؤلاء الأخيار وأن نحبهم وأن نواليهم. وأحذر إخواني أن يسمعوا ما يلقى في الوسائل الإعلامية من الطعن فيهم، بل لا يجوز للمسلم أن يصغي لكلمة واحدة في الطعن في الصحابة، لأن هذه الشبه تؤثر في القلوب. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وهو من هو إذا قرئ عليه كتاب وكان فيه شيء من ذكر الصحابة كان يغلق أذنيه، وكان يسمع الأسانيد ويستفيد منها ويغلق أذنيه عن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو ديدن سلف الأمة من عصور السلف إلى اليوم، ما عرف صاحب تدين واستقامة إلا وهو محب للصحابة، وما عرف صاحب زيغ وانحراف إلا وهو يطعن فيهم أو يتكلم فيهم أو يتنقصهم. فهذه سمة أهل الصلاح، فلنكن معهم. جاء رجل إلى إمام من أئمة أهل البيت وكان ممن يتكلم في الصحابة، فقال له: هل أنتم من المهاجرين؟ قال: لا. قال: هل أنتم من الأنصار؟ قال: لا. قال: وأنا أشهد أنكم لستم من الذين يستغفرون لهم، وإنما الناس ثلاثة: المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فذهب المهاجرون بفضلهم وذهب الأنصار بفضلهم، وما بقي من الطوائف التي أثنى الله عليها إلا الطائفة المستغفرة لهم الذين يدعون لهم. فلنكن مع هذه الطائفة الذين يترضون عن الصحابة ويوالونهم ويحبونهم ويربون أبناءهم على محبة الصحابة، لأن النشأ إذا ربوا على محبة الصحابة نشأوا على ذلك. وقد جاء في بعض الأثار عن السلف أنهم كانوا يعلمون أبناءهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وقيل لأحد السلف: محبة أبي بكر وعمر فضيلة؟ قال: لا، بل واجب، واجب من واجبات الدين، لأن الناشئ إذا نشأ على محبة هؤلاء اقتدى بهم ووالاهم وأحبهم. وليس هناك أفضل من أن يلقى الله المسلم الله بمحبة هؤلاء الصحابة بقلب سليم محب لهؤلاء الأخيار رضي الله عنهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يثبت قلوبنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.